بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. كتاب ممتلئ بالفراغ، تأملات حول التعافي من الإدمان وسلوكيات القهرية للدكتور عماد رشاد عثمان. مقدمة. هناك من يقضي حياته كلها في القراءة دون أن يمضي إلى ما هو أبعد من القراءة. هؤلاء يبقون ملتصقين بالصفحات، لا يدركون أن الكلمات ليست سوى أحجار مصفوفة تعترض تيار النهر، وإنها لموجودة فقط كي نتمكن من استعمالها للوصول إلى الضفة الأخرى. القائل جوزي ساراماغو. هذا الكتاب بالذات كان الأصعب، فلطالما وقفت أمام الإدمان كصرح ضخم مشيد من نظريات متشابكة وبيولوجيا معقدة ومظاهر ممنوعة وتجارب عميقة، متسائلا أن لي أن أتمكن من الإحاطة بمثل هذا المجال الحد الذي يجعلني أتجرأ بصفاقة ثقافية ومجازفة متعدية لأكتب كتابا يتناول بعضا منها. وقد أقعدني هذا الخاطر وشلتني الهواجس طويلا لوعي مني عبر التأجيل للبحث الأوسع أو للاكتفاء بتقديم بعض الفيديوهات هنا وهناك تخص الأمر، وبشكل لا واعي أحيانا عبر التململ والتنصل من التزام تجاه الناشر بوعد قطعته يخص العمل على هذا الموضوع، حتى وجدت فكرة ما تنتابني وتحتلني وتستحوذ علي وتحركني للعمل وتقاوم الكف والتطبيق، ومفادها إن الإدمان بالذات لم ينفع فيه كثير العلم، وليس بالضرورة أن تكون المعرفة النظرية وتعلم المسارات البيولوجية بالتفصيل ذات أدنى نفع في مسار التعافي. فالتعافي في جوهره تجربة فريدة أقرب للتحول الروحي والنفسي، منها لتعلم مهارات أو استكشاف نظريات تخص الداء. لذا فأنا هنا إنما أكتب تأملات العابرين برحلة التعافي محض رؤية إنسانية، وتأملات لأناس يحيون في عالم إدماني حتى نخاعه يعزز التوجه الإدماني ويغذينا جميعا بالهوس. وخاطرات عابر طريق قابل أناس علموه أكثر مما علمته الكتب، وعصارة تجارب آخرين ألبوا المساعدة ظنا تخيلا منهم أنه ذاك العارف، فإذا بهم يعرفونه على أعماق هذا العالم المؤلم والموحش، فقطف قطفة منه وضعها في نسق وأتى بها هنا ألا تساعد. وقد علمت أنه لا شيء يمكن أن يساعد مدمنا يعاني مثل استلهامه لتجربة إنسانية وتلامسه مع خطاب غير توجيهي. ولعلني أستحضر الآن عبارة للغزالي تمنيت لو استشعرتها كما استشعرها حين كتبها، وهي: والله ما تحركت وإنما هو حركني. وقد اهتممت بألا أكتفي بفصل خاص للتعافي، بل أن أجعل إشارات التعافي مضمنة في الطريق، منثورة في كل الصفحات، تتخلل كل المساحات. ما تعلمناه أن التعافي ليس طريقا مبتدأ ونهاية ومحطات واضحة، وإنما هو حالة ذهنية تتخلل حياتنا. بأصرها تمتد لتعمل في شحيق دنيانا وزفيرها ومدها وجزرها وصعودها وهبوطها. لذا أردت أن يكون الكتاب حاملا لبعض خصائص الرحلة ذاتها، بأن نخصص فصلا لتأملات التعافي، نعم، ولكن نبت من مثيلياتها بين طيات الحديث عن المشكلة. فلم أقسمه كعادة مكتوباتي لنصفي المشكلة والحل بشكل يفصلهما تماما أو يفصلهما تماما، بل جعلت الفصل مبدئيا عاما، ولكن سمحت لتنقلات حرة للأفكار بينهما بلا التزام بسياق المشكلة في معرض الحديث عنها أو بحدود الحل في سياق تناوله. لذا سنجد صوت التعافي مبثوثا في كل فصل وفقرة وإشارة ومعنى، سنجد كل تفصيل لمشكلة أو تبيان لآلية من آلية الإدمان يعقبه إشارة وربما تدريب عملي يعلمنا كيفية استخدام ذلك في طريق التعافي. فإن بدا الكتاب للبعض غير مرتب فإنما هو يشبه طريق التعافي نفسه. فحرص على أن يكون كل تأمل منها يتناول النقطة ويسير معها في امتداداتها بالمشكلة والحل وبالظاهر وبالمظاهر والخارطة وخارطة الخروج على حد سواء. لذا فأنا نقترح قراءته في المرة الأولى بالترتيب، ثم إن شئت بعدها أنت انتقاء أو تخيرا أو عودة حرة إلى مساحة مخصصة منه في مواقف الاضطراب واستحواذ الفكرة الملحة، فنعم ما تفعله. ولنعلم أن التعافي لا يسير أبدا في خط مستقيم، بل هو مسار تشعبي وتحويله إلى خطوات إنما هو لتسهيل فقط. أما التعافي نفسه فهو في الحقيقة تحول نفسي وروحي يؤتي أثره في تغيير شامل لخارطتنا الذهنية وتوجيهاتها. لذا ينبت ويتغلغل في تفصيلاتنا كافة، ولا يقدم نفسه أبدا كمجموعة من المهارات أو الخطوات المترتبة. وهكذا حاولت أن يستمد الكاتب من روح التعافي ذاته وهكذا حاولت أن يستمد الكاتب من روح التعافي ذاته. وقد حرصت هنا لا أتحدث عن الإدمان بعينه، فقد تعلمت أن الإدمان بنية مشتركة وأن تغيرت المادة الإدمانية. لذا حاولت أن يكون خطابي عموميا قدر الإمكان، وإن ركزت في مساحات كثيرة على الإدمانات التي قل تناولها ويعاني أصحابها من ويلات السرية والخزي والتواري والوصمة الاجتماعية كإدمان الطعام والإباحيات والجنس. وإن جاز في معظم ما سأذكر أن نمد الخط على استقامته ليشمل الإدمانات بأنواعها، بل ربما يمتد أكثر ليشمل السلوكيات القهرية التي لا تندرج نحو الإدمان، أو السلوكيات الملحية التي نمارسها صباحا ومساء دون أن نعدها أو نعدها إدمانا، كالهوس بالعوالم الافتراضية السوشيال ميديا والالتصاق بالشاشات هواتفنا، والهوس بالصورة والمديح والإعجابات والمشاركات وعدادات المتابعين، والهوس بالشراء والإنفاق والاستهلاك بالتسوق وغيرها. لذا فهذا الكتاب يصنعه القارئ لا الكاتب فقط، فأنا أحتاج إلى مشاركتك في الخطاب لا عبر تلقيه فقط بل عبر إعادة صياغته. فحين يروي لك الكاتب عبارة يسوقها مدمن طعام وكان إدمانك من نوع آخر، عليك أن تزيح كلمة الطعام لتسقطها على كحوليتك. أما أنت فأحتاجك أن تعيدي صياغة جملة ذكرت في معرض الحديث عن الإباحيات لتتشكل وفقا لمعاناتك مع الطعام. وهكذا فكل منا يدرك جيدا ما الذي يعانيه، وأين موضوع تحديته، وما طبيعة إدمانه وحقيقة سلوكه القهري. لذا فلا مكان هنا لتجاوز مقطع معين لأنه يتحدث عن إدمان بعيد عني. فكما سنفهم ونكرر أن الإدمان بنية مشتركة بيننا يحمل الركائز نفسها وإن اختلفت ملامحه، تماما كعرق ما، العرق القوقاسي أو الأسيوي أو الإسباني وهكذا. يمكننا منحه سمات مشتركة وإن اختلفت الملامح بين الأفراد. لذا فعلينا أن نوسع إدراكنا اللغوي وتصوراتنا وتأملاتنا النفسية حين نتناول مثل هذه التأملات لتؤتي أثرها فينا، بأن نعيد صياغتها وصناعتها مع كاتبها خلال تلقيها، وكأننا نقوم بفعل قراءة مختلف عن معتادنا من القراءة، لا نجلس فيه بمقعد المتلقي بل بمقعد الصانع اليقظ الذي يتلقى مادة خام فيطوعها لتوافق مقاسه. وكم أرجو لو توقفنا عند كل فقرة وأغلقنا الكتاب قليلا متأملين مكانها منا وتقاطعاتها معنا وما تمسه فينا. فقراءة كتاب لا يمكنها وحدها أن تمنحنا دافعية التعافي، ولو كان الشفاء تجربة نفسية وروحية وعقلية وتشاركية، فربما استطعنا أن نصنع تلك التجربة مع الكتاب. فأتوقف إلى أن يكون تجربة تفاعلية لا مجرد قراءة، فأتوق إلى أن يكون تجربة تفاعلية لا مجرد قراءة. ولكننا نقول إن غرض هذا الكتاب هو الفهم، لذا هو محط، ولكنه لا يمكن أن يغني عن خوض تجربة التعافي، ولا يغني عن حصول على مساعدة المتخصصة من الأطباء والمعالجين، أو الانضمام لزمالة من زمالات، أو المسير بطريقة الامتناع. وهذا الكتاب ليس كتابا اختصاصيا يسعى إلى أن يقدم نفسه ككتاب علمي تنظيري أو كبرنامج علاجي تفصيلي، بل جل ما يسعى إليه هو أن يقدم لك الونس، وأن تستشعره رفيقا يدرك ما تمر به، شاهدا على آلامك، كأنك قد بوحت لك بهمومك، أو بحت له بهمومك ذات ذكرى. يسعى إلى أن يقدم لك تفهما دافئا، أو ألفة، أو قبسا من نور ذات عتمة، ولا شيء أكثر من ذلك. حرر بالإسكندرية أبريل 2022. عنوان الفصل، أو عنوان حكايانا التي لا نرويها لأحد. هناك مقولة كالآتي: رواية القصص تفصح عن المعنى دون ارتكاب خطأ تعريفي. القائل: حنا أرندت. الحكاية الأولى: وكأنني لم أستشعر حبا كافيا قط، بل وكأنني لا أستحق مثله. أتأمل زميلي بالدراسة، أكن له حبا، ولكن صوتا داخليا يخبرني بأنه لن ينظر إلي، سيعاملني بالحياد كما يعاملني الجميع. فأنا بالنسبة لهم فتاة الطيبة المرحة حاملة أسرارهم، تلك اللطيفة الموثوقة، ولكنني فقط أخت أو صديقة. وكأنني أحمل لافتة كغرف العمليات بالمستشفيات، كالمناطق منزوعة السلاح، مفرغة الصراع، مستوطنة بقوات حفظ السلام، محكومة بأن يعامل الجميع معاملة معقدة بطريقة بيضاء محايدة. أستشعر الرفض كل صباح في عيونهم رغم الحفاوة والمدية. فالحياد لأنت جائع للقبول هو رفض حقيقي. موقف وسط لا أشعر فيه بالرفض، وعلاقة واحدة لا أجدني فيها منبوذة أو متروكة، حين تحتويني قطعة شوكولاتة، أو حين ترددت على وحدتي صينية مكرونة. يظنونني نهمة، تصفني أمي بالمفجوعة، يرونني ضعيفة الإرادة، يتهكمون كلما هممت ببدء ريجي من جديد. ولكن لا أحد يفهم أنني ذهبت إلى حب الغداء، لأنني لم أجد حب غداء الحب. علاقتي بالطعام علاقة غرامية مفهمة بالانفعال، كمزيج من حب وكراهية، الانصهار والانفصال، القرب والبعد، الشوق والهجر، كأننا عاشقان يمتلئان بالحب، والغيرة والعدوانية والهوى. كان الطعام صديقي في فترات الامتحانات والضغوط، ورفيقي في إحباطات الطمت، ومؤنسي في مواقيت الوحدة، ووليفي في مسافات الاغتراب. وكأنني كنت أملأ دواخلي بالطعام لعلي أدفن صرخات خفية تحت ركام من الحلويات، أكتم أنينا يسعى إلى العبور نحو العالم بسدادات لأفواه الوجيعة. فذلك الفم الذي لا يستطيع أن يتكلم يمكنه أن ينشغل بالمضغ، فكان المضغ كلامي لا مضوع، بديلا عن الحكي، كناية عن الصياح. كان الحب يكمن في امتصاص رحيق قطعة شوكولاتة، والكراهية تتجلى في تمزيق شريحة ستيك، والغيرة هناك في قطعة علكة التي ألوكها بفمي. كانت كل مشاعري تتحول إلى لغة وحيدة، لغة غير تواصلية، لغة غير بشرية، لغة رمزية لا يفهمها سواي. تنحل شفراتها هناك على المائدة أو في تسلل بالليل نحو المطبخ لملاقاة العشيق الساكن في ثلاجاتنا. لم أكن أتقن سوى لغة الأكل في عالم لم أجد فيه آذان أو لم أجد فيه آذانا لكلامي. قديما لم أكن أفهم ما يحدث لي، ظننت الأمر مجرد شهية زائدة لا أكثر، وأن الحل يمكن هناك في حمية جديدة أو نوع آخر من الأعشاب التي تسد الشهية، أو طبيب تغذية جيد، أو ربما يمكن الحل في تجميع ما يكفي من المال لإجراء عملية التكميم أو تحويل مسار. ولكنني لم أفهم أن إدمان الطعام في أصله جرح نفسي عميق لم يندمر، وأن مزيدا من التكميم ليس الحل الوحيد وإنما نصف الحل. كان في الرفيع التكميم القديم كان في رفع التكميم القديم الذي تم إجراؤه لمشاعري واكتشاف تحويل المسار النفسي الذي تم اقترافه في حق صدمات الحق قديمة لتتحول نحو سلوك قهري أسعى من خلاله إلى تخدير أوجاعي. علمت أن تناولي للأمر علاقة مع الطعام أو ضبط للوجبات لم يكن يحمل الحل الفعلي، وإنما أحتاج تغييرا جذريا شاملا يغوص نحو أعمق مساحات من نفسي لاستئصالها أو لاستئصال كتلة الألم العالقة بي والتي تجبرني على الإنغماس والعودة بعد كل قرار اتخذه بالتوقف. علمت أن الأمر لم يتمثل في مجرد حمية غذائية جديدة أو رجيم مختلف، إنما زحمة نفسية أو إنما حمية نفسية وتجربة تغيير نفسي شمولي طويل الأمد. حين تعدلت وجهة نظري وتحولت زاوية تناولي، حينها بدأ الشفاء، شفاء روح متألمة لا مجرد جسد سمين. الحكاية الثانية. بدأ الأمر بصورة هكذا، هي كل الكوارث الكبرى تبدأ بقرار تافه لا يؤبه له، كأثر الفراشة يصنع إعصارا، أو هكذا نريد أن نرى أخطاءنا الجسيمة وكأنها سرطان ذاتي أو كأنها سرطان ذاتي التكاثر خرج من رحم خطأ صغير. ربما هذا ما يخفف شعورنا بالذنب وفضاحة ما حدث لنا. بدأ الأمر بصورة كنت مراهقا في المرحلة الإعدادية في العصور ما قبل رواج الإنترنت. كانت صورة الإباحية ممزقة من مجلة تجعل صاحبها نجما وغنيا بيننا، فدفعت جنيهين في الحصول ما قبل إحضار الجنيه في عصور ما قبل احتضار الجنيه، وهو ما يساوي أضعاف مصروفي لصاحبنا الذي يملك الصورة لأتمكن من مشاهدتها. فقد كنا نستأجر الصورة لخمس دقائق بجنيهين للفرد. أتذكر جيدا اتكائي على باب الحمام وصاحب الصورة يركله بعنف ليستحثني على الخروج. فقد انتهى وقتي، أنا هناك أقف أمام مشهد جنسي مصور لا يمكنني أن أنساه، لا هذا المشهد الجنسي ولا مشهد المشاهدة ذاتها، فهو ما سيشكل معاناتي لسنوات التالية. كانت المرأة في الصورة خلالها ممارستها للجنس تنظر إلي أنا المشاهد، تنظر بإهواء وتشفي معنا وكأنها تغيظني وكأنها تستفزني. نظراتها تقول أنا هنا مع رجل آخر وأنت لا تملك سوى المشاهدة، أنت مجرد طفل لا تقنعني، لا يسعك إشباعي، أنت صغير صغير جدا. هناك اختلطت الشهوة بالدنيا وتلوتت الرغبة بالتخفي وتشابكت المشاعر، دابت الحواجز بين الحب والعدوان، بين الاشتهاء والكراهية، بين الإهواء والشماتة. هناك أصرتني الصورة وعالم الصور، هناك كانت تلك المرأة في الصورة التي تنظر إلي بانتقاص كمشاهد المتلصص أو كمشاهد المتلصص. وهناك كنت أنا وقد انتقمت منها بمشاهدتي لها، اغتسلتها في صورة بلا روح جسد فاسد، هناك بشكل لا واعي نوعا ما من العدوان بين الممثلة الإباحية وبيني، عدوان متبادل، هي تنتقصني وتستفزني بمواقعة رجل آخر، وأنا أشاهدها كتمثال بلا روح، كصورة، كمشهد معدوم الكينونة، كمجرد وسيلة نحو قذف. هناك بدأ لا طبعا شوهت الصورة الجنسية عندي. لا أزال أتساءل وكأنني غاضب على الأقدار، لماذا تحولت أنا إلى مدمن مهوس بالإباحيات؟ صديقي لم يتعدى الأمر بالنسبة إليه مشاهدات فحسب، مشاهدات عابرة، وانتهى الأمر بزواجي بعد سنوات، بل حتى صاحب الصورة لم يسقط في هذا الإدمان. أما أنا فعلمي قد توقف هناك، وكأنني تجمدت مع ذلك الأثر من تلك النظرة. صرت أرتشف الصور، فألهت وراء فيلم أمريكي يحمل مشاهدا صارخة، إلى أن جاءت الشهوة في ملكوتها، وجاءت عصور الإنترنت السريع، ولم تعد هناك من أثمان باهظة على تلك النظرة، ولم يعد هناك من يركل الباب الحمام مستحقا لانتهاء وقتي. 20 عاما مرت منذ موقف الصورة الأولى، منها 10 سنوات وأنا أحاول التوقف. لم يفلح أي شيء معي، لا مواعيد دينية ولا الوعود ولا قطع الإنترنت ولا برامج الرقابة، لا شيء على الإطلاق. كنت أستيقظ بعد ساعات من المشاهد لأغتسل كالمذهول متسائلا أين كنت وأين كان عقلي. توهمت لفترة طويلة أن الأمر سينتهي بالزواج، وأنها محض شهوة مؤقتة تزول بالتعفف وتنتهي حين أتصل بامرأة حقيقية من لحم ودم. لم أدرك حينها أن من اعتاد الارتباط أو من اعتاد ارتباط الرغبة بالصورة لا يمكن أن يصنع علاقة جنسية تقوم على العاطفة واعتبار إنسان آخر. لم أدرك حينها أن من اعتاد ارتباط الرغبة بالصورة لا يمكن أن يصنع علاقة جنسية تقوم على العاطفة واعتبار إنسان آخر. لم يكن لزوجتي المسكينة أي فرصة، فكيف يمكنها أن تنافس بجسدها المنهك أولئك الجميلات تحت سطوة الصناعة الإباحية المليونية؟ وكيف يمكنني أن أنافس بأداء الاعتيادي، ذلك الأداء المسرحي الفريد وتلك الأوضاع السيريكية للمشهد الإباحي؟ لم يكن ثمة أمل لنا. كنت أنهي علاقتي بزوجتي لأعرى بعد دقائق لغرفة بعيدة، أمارس علاقتي بنفسي على مشهد مصطنع مفبرك، ولن يكن للطبيعة أي فرصة. لم أكن أعتقد أن تلك المشكلات المتفاقمة بالنهار مع زوجتي حيال المصروف والأطفال لها علاقة بالإحباط الجنسي بيننا. لما توهم أن الإحباط بيننا له علاقة بإدمان النهم للإباحية، كنت أقول لنفسي مبررا أنا لا أحصل على كفايتي في الجنس، وهي جاهلة جنسية كعادة بنات ثقافتنا، هي لا تتقن تفنن الممثلات، أنا أريد علاقة جنسية مثل تلك الحميمية التي أراها. أما الآن بعد مسيرة لسنوات في التعافي، أدركت أن يد الأقدار انتشرتني قبل الاحتضار المرتقب والمحتوم لزواجي، وأن قالب العلاقات عندي قد تشوه هناك أمام تلك الصورة الأولى، فلم يعد الجنس تعبيرا عن الحب، إنما عبودية عدوانية الصورة وعدوانية للصورة. الحكاية الثالثة، الفجوة بقلبي، أما الامتلاء فبخزانة ملابسي فقط. كم تمنيت لو نقلت احتشاد الملابس بخزانتي لأسد بها هوة لا قرار لها بصدري. يقول الفيزيائيون إن الطبيعة لا تقبل الفراغ، فتسالم له بأي شيء وكل شيء. فلو فرغت علبة بلاستيكية من الهواء ولم يعد يشغلها سوى الفراغ المحض لامتلأت، لانكفأ جدرانه وانهار بنيانه وتكورت على نفسها. وهكذا طبيعة لا تقبل الفراغ، وبروحي فراغ صحيح وصحيح، تكاد ضلوعي تنكفئ على نفسها سعيا قهريا لامتلاء لا ينال. يشد الضغط بصدري، أهرع إلى سيارتي والمول المعتاد كالعادة، فنجان قهوة، سير طويل بين الفاترينات والمانكات تلو الآخر، وقطعة تلو الأخرى بين قياسات وانتقاء وشراء وبحث عن لون وتصميم مختلف. هذا قد أردته فلانا فلا يشغلني، وهذا صار شائعا فلم يعد يثيرني. ثم خلاف طويل مع زوجي الذي كثيرا ما تساءل حيال سلوكي الذي يبدو له غير متناغ مع تربيتي، فلست تلك الفتاة المدللة التي لا تعي قيمة المال ولم أغذى بملعقة ذهبية. هو لا يدرك أنني أتلهى عن هذا الخواء العميق الذي يسكنني. لا يمكنه أن يعي أني بالتنقل بين قطع الملابس أغيب في قصاتها عن قصتي. أحيانا أتخيلني أحسد تلك الماركات، فهي مصممة ممتلئة الدواخل، أما أنا فخاوية مجوفة. هل يخترعون يوما بلوزة أخرى ولكن لنرى سترتها من الداخل؟ تحت لحومنا نحشو بها أجوافنا النفسية المفرغة، لعلي أشعر حينها بالشباب. أنفاسي لا تؤلمني فأشهق أكثر فأشهق أكثر لعلني أصل إلى أعماق خوائي، وصوتي يرن في جوانبي كصدى في خلاء. لا شيء يملأني سوى الاقتناء، تسوق حيث لا أحتاج، واقتناء حيث لا أريد، واكتناز حيث لا مكان، وكأنني أمتلك لأشعر بأنني أوجد. كوجيتو التسليع والاستهلاك العالمي، أنا أشتري، إذن أنا موجود. يخالونه محض إسراف وتبذير، قلة حكمة أو افتقار لنطق أو غياب للاتزان، ولا أحد يفطن لكل تلك الصحراوات التي تحتلني، مقفرة أنا من الداخل، محجورة كبقعة خربة، أطلال لم يؤنس وحشتها عبور، وكأنني أخشى أن تمضطر ملامح الطلل، فأحشد فيه المزيد من الأشياء المهجورة، مثلي كملابس جديدة لن أجد الوقت لإفتدائها، وأحذية لم أعد أحصيها، رائحة العلب الجديدة ومذاق أوراق الحشو وملمس رقاقات التغليف، هذا ما يسرن بالعالم، وفي غيابي أشعر بأنني مجتتة مقتلعة بلا جذور، كشجرة في مهب الريح. لست شجرة، بل أنا لحاء، لحاء خاوي، أحجاز نخل خاوية. الريح ليست في الخارج، بل الريح تصدر داخلي. لا شيء يوقف احتلالي بالعدم، وابتلاعي للفراغ، وابتلاعه لي، سوى نوبة شراء تشغلني عن نوبة الألم. وخلال وباء كوفيد-19 زادت علاقتي بشراء عبر الإنترنت، ساعات وساعات من التنقل بين الصور والتقييمات والتعليقات وتجارب الآخرين من المنتجات، ساعات من المفضلات والاختيار، ساعات من الإمكان والاحتمالات والتوهة بين المعروضات، توهة باعثة على اللذة تنزعني من توهة مزهقة للنفس، فتوهة السوق كربة اعتناء تخرجني من توهة الوجود التي هي إكسير عناء. أتكوم في المساء بين الأكياس وأنام بين ديوني. أعد نفسي كل أسبوع أن تكون هي المرة الأخيرة، لم يعد هناك مجال للمزيد. إنني أخاطر بزواجي وسمعتي، ولم يعد من مساحات بالخزانات تكفيني للاجئ الفتارين. بضعة أيام وصيحات زوجي تذوي من جديد، وديون تتراكم وأكياس أكثر، والخواء لا يزول، فالفجوة بقلبي والامتلاء بخزانة ملابسي.